الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. وما يمنع الحدث، الحيض في اللغة هو السيلان، والنفاس عند العلماء هو تنفس الرحم بالولد. وما يمنع الحدث معناها الأمور التي يمنعها الحدث. يقول الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي، معناها الدم الحيض دم، الحيض قلنا عنه في اللغة سيلان، دم خارج ككدرتي معناها أنه له ألوان، ما يكون لونه مائلا إلى الكدرة، والكدرة لون يضرب إلى السواد، ولا يكون لونه مائلا إلى الصفرة. من قبل من تحمل معناها يخرج من القبل لا من الدبر، ويخرج كذلك بمن تحمل عادة، فالمرأة التي لا تحمل إذا خرج منها دم ذلك لا يسمى حيضة، كذلك بنت 9 سنين إذا خرج منها دم فإنه يسأل مثلا النساء، وبنت 50 سنة أو 60 إذا خرج منها دم فإنه كذلك يسأل النساء. ثم قال أقله الدفعة لا في العدة ونصف الشهر فيه أقصى المدة، معناها الحيض أقله الدفعة، معناها قطرة واحدة إذا جاءت المرأة في اليوم فإن تلك القطرة تمنعها من الصلاة، أقله الدفعة ولن تستمر. لا في العدة معناها إلا إذا كانت المرأة عليها عدة فإنها لا تكفيها الدفعة، بل لا بد أن يستمر الحيض عليها نصف يوم مثلا، نصف يوم ونحو ذلك فإنها تعتبره. ونصف شهر فيه أقصى المدة معناها أقصى المدة فيه، أي في الحيض نصف شهر معناها لا يتخطاها، فالحيض لا يتخطى 15 يوما. ثم قال فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة، يعني إذا تمادى الحيض دم فوق العادة، المرأة في الدم على 3 أقسام، إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون حاملة. فالمبتدأة معناها التي لم يأتيها الحيض من قبل، هذه لين يجيها دم الحيض ويستمر عليها فإنها تجلس 15 يوما. والمعتادة معناها التي صارت لها عادة، معناها عادتها 5 أيام و6 و3، فهذه تجلس عادتها، فإن قطع الدم في العادة جيد، وإلا فإنها تزيد على عادتها 3 أيام. تلك الأيام تسمى أيام الاستظهار، معناها طلب ظهور الدم، هل هو دم حيض أو دم استحاضة. هذا معنى قوله فإن تمادى الدم فوق العادة، معناها فوق عادتها، استظهرت معناها طلبت ظهوره ب3 أيام زائدة على عادتها، وهذه الأيام الثلاثة صاروا من العادة، معناها إذا كانت عادتها 5 أيام واستظهرت 3 أيام فالمرة القادمة صارت مثلا عادتها 8 أيام، وهكذا حتى إذا جاوز نصف الشهر فمستحاضة كحكم الطهر، معناها إذا استمر عليها حتى تجاوز نصف الشهر فإنها ليست حائضا بل هي مستحاضة وحكمها حكم الطاهرين.